كنت قليل انك ناوية في يوم تسيبيني، كنت قليل انك هتغيبي وتنسيني، انا كنت هضمك جوا في حضني ولو مش هطولك ايدي، انا كنت هحاول انساكي وعيد تفكيري. يا بك خلى روحي تنطفي، كلامي عنك في الاغاني اكبر دليل، مكانك جوا مني لسه فاضي ليه، وليه بعد السنين اخترتي تبعدي، بغني ليكي يمكن تحني وتشوفي حالي من بعدك ما يشبهنيش، كل الظروف عكسي وضدي، بنادي عليكي في المطار ما بتسمعيش ريتي، لو انسى الكلام اللي انتهى بينا وراح، ريتك انتي جنب مني في اللي باقي من الحياة، لو عالبكا في عيوني باشر من كتر ما انتي بتوحشيني، لو عالرضا فانا كنت راضي لو كنت بس تفهميني. طب كنت قوليلي انك ناوية في يوم تسيبيني، كنت قوليلي انك هتغيبي وتنسيني، انا كنت هضمك جوا في حضني ولو مش هطولك ايدي، انا كنت هحاول انساكي وعيد تفكيري، كنت قوليلي انك ناوية في يوم تسيبيني، كنت قوليلي انك هتغيبي وتنسيني، انا كنت هضمك جوا في حضني ولو مش هطولك ايدي، انا كنت هحاول انساكي وعيد تفكيري.